الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آخر ما ذكره شيخ الإسلام من أقوال من نقل عنهم إثبات الصفات من حيث الجملة هو الباقلاني، وبعده الجويني. الباقلاني يعتبر إمام المرحلة الكلابية للأشاعرة، توفي سنة 404، ويثني عليه شيخ الإسلام كثيرا، وهو إمام المرحلة الكلابية من الأشاعرة، وهو أشهر أئمتهم في وقته. في وقته أيضا ابن فورك، توفي سنة 406، قريب منه، في عهد، في نفس الفترة. ولكن الباقلاني أشهر وأكثر تصنيفا للكتب، وهو إمامهم في وقته. له كتب كثيرة، منها هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل. أيضا نقل عنه شيخ الإسلام من كتابه الآخر، وقد أثنى عليه أيضا فيما سبق، قال هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيه مثله لا قبله وبعده ولا بعده. ونقل عن كتابه الإبانة، وكتابه الإبانة أيضا مطبوع، أيضا مطبوع. يقول: وقال في كتاب الإبانة وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، نحن ما يهمنا هذا، يهمنا ما بعده. إن هذا فيه تعليق شيخ الإسلام، وهذا التعليق على جميع النصوص التي نقلت إلى الآن. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، كلامهم في هذا كثير جدا، كثير لمن يطلبه. يقول: لو أردت أن أسرد من كلامهم أكثر من هذا كان يمكنني، ولكن وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، هل نحتاج إلى كلام الباقلاني وغيره في إثبات الحق في هذا الباب؟ ما نحتاج له، مع أن أولئك يثنى عليهم فيما وافقوا فيه الحق، ولكن نحن مستغنون بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، وخاصة من كلام المتكلمين، وخاصة من في كلامهم بعض الانحراف عن مذهب السلف. ولكن ما هذا كله استشهاد شيخ الإسلام بأقوال هؤلاء يدل على أن من كان فيه شيء من الانحراف في شيء من المسائل لا يترك كلامه كله، بل يستفاد منه فيما أصاب الحق. وهذا حال كثير من المفسرين، وحال كثير من شراح الحديث. لا زال الأئمة والعلماء الكبار يستفيدون منهم فيما كتبوه، مع التنبيه على أخطائهم العقدية وغيرها. بعض الطلاب العلم إذا وجدوا خطأ في كتاب غرد به وقال فلينتبه، الكتاب الفلاني فيه، الكتاب الفلاني فيه كيت وكيت، فلينتبه. نعم ينتبه، ولكن لا يسقط هذا، الأخطاء لا يخلو منها كتاب. طبعا الاسم لكتاب الله عز وجل. وأيضا الأخطاء أيضا تنقسم إلى أقسام كثيرة، وأخطرها أخطاء منهجية، إذا كان الخطأ يرجع إلى منهج وإلى عقيدة. هذا الخطأ يكون خطيرا. وملاك الأمر يقول خلاصة الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، أن يهب الله العبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين، عقل يفهم به ويدين، عقل يوازن به الأمور، يعقل به ما جاء في الكتاب والسنة، وليس ذلك العقل الذي يؤلهه ويجعله منافسا للكتاب والسنة بل مقدما على الكتاب والسنة، هذا العقل ليس عقلا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم نصوص الكتاب والسنة ويدين ويعتقدها ويعمل بها. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. الله عز وجل مثل نوره ذلك المثال الباهر، وذلك البيان أن نور الكتاب نور لا يُعذر أحد بجهله إذا اهتم به. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات القوة في الجدار، القوة في الجدار فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. المكان ضيق، وهذا المكان فيه هذا المصباح الذي مادته وأيضا ما فيه هذا المصباح كله يتوهج، مادته من هذا الزيت المبارك، وهذا المصباح نظيف جدا، لذلك بعد ما تجتمع هذه الأمور كلها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته النار؟ فنوره يكون لأنه في مكان ضيق، نوره يكون من أوضح الأنوار. مثلا هذه اللمبة لو تكون في مكان ضيق كم يكون نورها، أما إذا كان في مكان أوسع ينتشر أكثر. أي لذلك يقول الله عز وجل مثله مثل نوره كمشكات القوة في الجدار فيها هذا المصباح، فيكون نوره أوضح. هذا نور الكتاب والسنة. يقول ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، فيها من الوضوح والدلالة الواضحة ما يغنينا عن كل شيء. طيب أنت يا شيخ الإسلام لماذا ذكرت هذه النصوص كلها، ثلث الكتاب هذه النصوص أو أكثر من نصف الكتاب؟ يقول ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلام، إذا لم تطعم الحق بشيء من كلام الباقلاني ومن كلام الجويني ومن كلام الغزالي والشهرستاني والرازي والإيجي والخونجي وغيرهم لا يقبل الحق. لماذا؟ لأنهم يظنون أن أولئك فعلا قد حققوا وأن ما استخلصوه هو الحق المجرد، هكذا يظنون. لذلك يقول جئت بكلامهم الذي فيه الإثبات من حيث الجملة. طيب يشير هنا الشيخ الإسلام إلى شيء غريب جدا. الحق واضح في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ واضح جدا. وأولئك ظنوا أن من لخص هذا الحق وأن من حقق هذا الحق طائفة معينة وهم طائفة المتكلمين. قلنا إذن نستدل بكلامهم أيضا في إثبات الصفات، جئنا بنصوصهم أيضا، ما الذي حصل؟ يقول هؤلاء بعدما تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة لم يأخذوا أيضا من أئمتهم ما كان حقا. أئمتهم فيه ما فيه من الحق وفيه ما فيه من الباطل، وكان يجب عليهم أن يأخذوا الحق ولو من أئمتهم. يقول هذا ما وجدنا الحق إذا وجد حتى في أئمتهم ما قبله. هذا يفسر ماذا؟ يفسر أن الهوى هو الذي يتحكم فيهم وليس طلب الحق. طيب الحق وجد في كلام إمامك الأشعري مثلا فيما سبق من كلامه نقله شيخ الإسلام، رد عليهم ردود عنيفة جدا في تأويلهم للصفات. طيب لماذا ما أخذت هذا الحق من إمامك؟ الباقلاني يرد عليك، الجويني يرد عليك، والرازي أحيانا يرد عليك وهو راد ومردود. طيب لماذا ما أخذت؟ يقول ثم هم، أي المتكلمون النفات، ثم هم الضمير يرجع إلى من؟ إلى المتكلمين النفات. مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم أن يزدادوا هدى. واضح؟ لرجي لهم أن يزدادوا هدى مع الصدق في طلب الحق. إذا كان عندهم صدق في طلب الحق وهذا الحق وجدوا بعضه في كلام أسلافهم وقبلوه لرجي لهم أن يزدادوا هدى، ولكن ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة. شوف كيف يتم تحجيم الحق وكيف يتم تحييد الحق. أولا من كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة. طيب الحق الذي ليس مع هذه الطائفة، واضح؟ شيء من الحق وجد مع طائفة معينة، والحق الذي أجده في هذه الطائفة آخذه. طيب ما ليس عند هذه الطائفة من الحق؟ هذا أولا. ثانيا ثم لا يستمسك بما جاء به من الحق. أولا حصر الحق، لا آخذه إلا من فلان. الخطوة الثانية، ما وجد عند فلان من الحق أيضا لم يؤخذ. يقول ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ما جاء به رسلنا نؤمن به ولا نؤمن بما جاء به فلان، ويكفرون بما وراءه. هذا في البدء، هذا التحجيم للحق. نأخذ من رسلنا وهو الحق مصدقا لما معهم، أي الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق مصدق لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم حريصين على الحق وعلى أنبيائكم فلماذا قتلتموهم؟ أنبياؤكم قتلتموهم، ولما جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم لا نقبل إلا من أنبيائكم، من أنبيائنا نحن، وأنبياؤكم قتلتموهم. هذا يدل على أن المبتغى والمقصد المطلوب ليس هو الحق وإنما الهوى هو المتبع. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. إذا كنتم مؤمنون بما أنزل عليكم فلماذا قتلتم الأنبياء؟ يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، وإنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم. فمع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان، بلا برهان من الله ولا بيان. يقول شيخ الإسلام أصلا أنت لما تقول لا أقبل الحق إلا من هذه الطائفة، بأي دليل تقول؟ كل طائفة تدعي أن أئمتها وأسلافها هم حققوا الحق، كل طائفة، طيب أين الدليل؟ يقول شيخ الإسلام أصل دعواكم خطأ، وأن الحق محصور في هذه الطائفة، وخاصة طائفة المتكلمين الحق محصور فيهم. نعم، إذن هم تعصبوا لهذه الطوائف مع أنهم لم يأخذوا أحسن ما في هذه الطوائف. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني توفي سنة 478 وهو شيخ الغزالي، وهو شيخ الغزالي وهو تلميذ تلاميذ الباقلاني، وكان إماما في مذهب الشافعي وله كتب في الأصول وفي علم الكلام، وهو إمام المرحلة الثانية من مراحل الأشاعرة، هو إمام المرحلة الثانية من مراحل الأشعرية. مراحل الأشعرية ثلاثة: الكلابية ثم الاعتزالية ثم الفلسفية. الذي قرب المذهب الأشعري إلى الاعتزالي أكثر هو هذا الجويني، أبو المعالي الجويني. يقول في كتابه الرسالة النظامية، الرسالة النظامية هذه من أواخر مؤلفات الجويني. الجويني والده هو نسبته إلى قرية جوين، وهذه القرية تقع في الشمال الشرقي من إيران على الحدود بين إيران وأفغانستان، جوين. الجويني والده أيضا عالم معروف، وهو من أئمة الشافعية أيضا، وكان متكلما، ولكنه رحمه الله رجع إلى مذهب السلف، وله كتيب جميل جدا في ذكر في قصة رجوعه، وكانت بينه وبين البيهقي مراسلات. هذا والده، والد أبي المعالي الجويني. الجويني كتبه كثيرة، منها الإرشاد ومنها الشامل، هذا في علم الكلام، ومن كتبه في الأصول البرهان مطبوع في مجلدين. هو إمام في علم الكلام وفي الأصول. من آخر ما كتب هذا الرسالة النظامية، هذه الرسالة نسبت إلى نظام الملك، وكان وزيرا ملك شاه أو لوالده ألب أرسلان السلجوقي. ونظام الملك كان من خيرة الوزراء، كان له الملك، هو كان هو الملك الحقيقي يعني. وكان حريصا جدا على مناواة الباطنية، وكان حريصا جدا على العلماء، ولكنه ظن أن العلم والفقه والتحقيق في هؤلاء فمكنه، ألف النظامية، وهي جامعة كبيرة جدا ألفها في نيسابور، وجعل الجويني شيخها. النظامية هي أول جامعة كبيرة جدا، كان شيخها الجويني. الجويني لما ألف هذه الرسالة، الرسالة النظامية، أعلن في هذه الرسالة أن التأويل لا يجوز، مع أن التأويل الموجود الآن عند المتكلمين هو إمامه، كتابه الإرشاد مطبوع، وكتابه الشامل مطبوع، كتابه الأمر والأدلة، هذه الكتب كلها مطبوعة وهي مصادر القوم، ولكنه في آخر حياته رجع عن التأويل ووقع في التغويض، رجع عن التأويل ووقع في ماذا؟ في التفويض، ظن أن التفويض هو مذهب السلف. يقول طبعا هذا الكتاب أول من اهتم به وأبرزه وطبعه وعلق عليه تعليقات والكوثري. الكوثري من ألد أعداء العقيدة السلفية من المتأخرين، ورجل عنده خصومة شديدة مع السلف ومذهبهم، يسمي مذهب السلف وثنية، يعتبرها وثنية، وكتب في هذا مقالات، ومقالاته جمعها بعض الموجبين به وهي مطبوعة، مقالات الكوثر مجلد ضخم. يقول اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. سبق أن نبهنا مرارا أن المتكلمين يسمون النصوص الصفات الظواهر، يرونها ظواهر ولا يرونها نصوصا في معانيها، هي ظواهر. فرأى بعضهم تأويلها، وهذا كان مذهبه، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. هو يشير إلى نفسه، هذا مذهبه. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. أئمة السلف يرون أننا لا نؤول، وإجراء الظواهر على مواردها، الظواهر هذه تترك على مواردها، مع قوله وتفويض معانيها إلى الرب لا يبقى معنى لقوله إجراء الظواهر على مواردها، تجريها على ظاهرها، على ماذا يعني؟ على ماذا؟ وتفويض معانيها إلى الرب. إذن نعتقد على كلام الجويني أن هذه الظواهر لا معاني لها، أو لها معاني ولكن معانيها لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا هو التفويض، التفويض في المعنى، أما التفويض في الكيف فهذا مذهب السلف. قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا، أي عقيدة، اتباع سلف الأمة. نحن جميعا نقول أنه يجب أن نتبع السلف، أليس كذلك؟ ولكن نتبعهم في ماذا؟ نتبعهم في الجهل الذي تذكر، نتبعهم على التدبر في نصوص الصفات، وعلى الحرص على معاني نصوص الصفات، وعلى التفويض في كيفياتها. رأي الجويني كان من الأسباب المهمة في نشر التفويض ونسبته إلى السلف. ذكرت فيما سبق في أوائل الرسالة أن التفويض انتشر لأسباب كثيرة، منها من أخطرها وجود التفويض عند بعض الحنابلة، ومذهب الحنابلة ينسب إلى الحنبلي يرادف السلفي، فإذا وجد عند الحنبلي تفويض يظن أن هذا مذهب الإمام أحمد، وليس كذلك. هذا الذي تأثر بالتفويض تأثر بالمتكلمين، لا يمثل الإمام أحمد. عندنا الآن حنابلة جدد وحنابلة قدماء وحنابلة كلهم يستغلون سمعة الإمام أحمد على بدعهم. الإمام أحمد إمام أهل السنة بلا منازع، أما أنتم فمبتدع. نسبتكم إلى الإمام أحمد هذا لا ينفعكم لا في قليل ولا في كثير. الحنابلة الجدد ليسوا جدد، هؤلاء الذي يظن أن هؤلاء جدد هذا لا يدري عن المسار الذي عليه الحنابلة، ليسوا جدد. تنظر إلى أقوالهم، يستدلون بمن انحرف من الحنابلة، ويستدلون بأقوالهم أمثال ابن الجوزي رحمه الله وغيره. على كل حال، وجود التفويض عند الحنابلة هذا ساهم أيضا في نشره ونسبته للسلف. الجويني ما كان عليه من الشهرة نسبته للتفويض إلى السلف واعتناقه للتفويض، هذا أيضا كان سببا مهما من أسباب نشر التفويض. يقول: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، لا نخالفك في هذا، ولكن ليس هذا مذهب السلف. والدليل السمري القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. الدليل السمري هنا الذي ذكره الجويني هو الإجماع، والإجماع من الأدلة القطعية التي يستدل بها. ولكن إجماعات المتكلمين وما يظنونه من الإجماع كثير منه يكون خلاف الإجماع الحاصل من السلف. كلامه هنا أيضا وهو مستند معظم الشريعة، هذا له خلفية. المتكلمون بعدما أوهنوا مكانة الأدلة الشرعية، الآيات والأحاديث، نهشوها من هنا وهنا، صاروا ما يستدلون أو ما يمكنهم الاستدلال من أفراد آحاد الأدلة. مثلا هذه المسألة وعليها دليل من الكتاب، هذه الآية وهي قطرية وانتهينا، هذه المسألة عليها دليل من السنة وهو حديث أخرجه البخاري وهو حديث صحيح، إذن هذا دليل قطري، لا يمكن أن يقول. لماذا؟ هذه الأدلة هو أوهنها بمعاول من هنا ومن هنا، الأحاديث كلها آحاد وهي لا تفيد إلا الظن. وبالتالي لما يأتي إلى القواطع أو إلى المسائل القطرية لا يمكنه أن يستدل بآحاد الأدلة، فيقول الدليل القطعي هنا هو إيش؟ الإجماع. ليس حبا في الإجماع، وإنما يضطر إليه، واضح؟ وهو مستند معظم الشريعة، مستند معظم الشريعة، هذا يعني هذا صحيح من جانب وخطأ من جانب. إذا نظرت إلى خلفيته، هذه خلفيته، مذهبهم في الأدلة، في أحاد الأدلة، في الأدلة عموما، جعلهم لا يستندون إليها في أحاد المسائل، واضح؟ وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، هذا من أخطر ما يكون. مع ذلك ذكره شيخ الإسلام لما سينبه عليه في نهاية هذا النص: الصحابة لم يتعرضوا لمعانيها من حيث الكيفية، أما معانيها تعرضوا لها وكانوا حريصين جدا عليها، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مبارك أي كثير خيره، قراءته فيه أجر، التدبر فيه أجر، الاستماع إليه فيه أجر، كل ما يتعلق فيه أجر. إذا كانوا تركوا التعرض لمعاني الأسماء والصفات، فما الذي كانوا يتدبرون فيها؟ ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام. طبعا دليله جميل، ولكن مدعاه ليس بمسلم له. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. طبعا ما ذكره هنا من الأدلة، نقول أنت أحسنت في إبطال التأويل بهذا الدليل، أحسنت جدا في ردك على نفسك وعلى غيرك من المتكلمين، ولكن هذا الدليل أنت تريد أن تثبت به التفويض هذا الذي لا يسلم لك، أما إبطال التأويل بهذا الدليل جميل. وهم صفة الإسلام أي الصحابة والمستقلون بآباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما كما يقوله المتكلمون، هو الآن كان على عقيدة ورجع منها، ما الذي كان عليه؟ التأويل، ورجع من التأويل إلى التفويض، فرده منصب على ما كان هو عليه وعليه أصحابه المتكلمون. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. كلامه صحيح، مع التحفظ على هذا التقسيم فروع الشريعة وأصول الشريعة. على كل حال كلامه جميل، وهو قوي جدا في إبطال التأويل وكذلك في إبطال التفويض. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب يعني التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين. حق على كل متدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين. طبعا هذا كلام ظاهره جميل، ولكن المتكلمون لما ينشدون هذا التنزيه ينفون بحجته، ينفون الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويرون أن هذه الصفات من صفات المحدثين. وإلا من حيث العموم نحن معهم في التنزيه، وذكرنا مرارا أن التنزيه هو التسبيح، والتسبيح في كتاب الله عز وجل لا يتحقق إلا بالإثبات، ولذلك قرن الله عز وجل بين التسبيح والتحميد في مواضع كثيرة من الكتاب. الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرن التسبيح مع التحميد في كتاب الله عز وجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربي، أي قدسه ونزهه بإثبات الصفة وليس بتعطيل الصفة. فتنزيههم بالتعطيل وتنزيه أهل السنة بالإثبات، واضح؟ عن صفات المحدثين. ولا يخوض في تأويل المشكلات، هذه النصوص ترى ليست مشكلة، هي مشكلة عندكم، وإلا هي لا هي متشابهات ولا هي مشكلات. ويكل معناه إلى الرب، نعم يكل إلى الرب، ماذا معناه أو كيفيته؟ فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره. فليجري على ما ذكرنا، هذه ما شاء الله قاعدة، كل هذه النصوص تجرى على هذه القاعدة التي ذكرها الجويني، أن المعاني لا يعلمها إلا الله عز وجل، وعلى هذا جعلوا نصوص الصفات من المتشابهات. أي ذكرنا هذا لما ذكرنا معاني التأويل لما ذكر شيخ الإسلام معاني التأويل، وذكرنا أنهم إما جعلوا نصوص الصفات من المتشابهات فقالوا بالتفويض، أو قالوا أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابهات فأوجبوا التأويل. فالتأويل أو التفويض كلاهما عندهم يستدلون بالقراءتين المتواترتين في آية آل عمران. على ما ذكرنا أي على التفويض، هذا كلام جوين. قلت هنا وأيضا ما سبق في كلام شيخ الإسلام، ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا، وهنا يبين شيخ الإسلام لماذا ذكر هذه النصوص وكيف أنه لم يعلق عليها. يقول وليعلم السائل، قرأت اقرأ. أحسن الله إليك. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر بعض ألفاظ الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: يقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له هذه الفتية. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما أكتب إن شاء الله تعالى في ذلك ما يحصل به المقصود. نعم، هذا تعليق مهم وينبغي أن نستحضره مع كل نص ومع كل قول نقله شيخ الإسلام فيما سبق، لأن كثيرا مما نقله فيه إثبات من حيث الجملة، هذا الذي يريده، ولكن فيه ما يخالف الحق كما رأينا في كلام الجوين. يقول هنا وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. إذن ليس كل من نقلت عنهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب، عندهم انحرافات معروفة، ولكن هذه الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام من هذا الحشد ومن هذا العدد الكبير يدل على أن الإثبات من حيث الجملة معروف جدا، هذا مذهب أكثر المسلمين، الإثبات من حيث الجملة. يقول الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم في الفتاوى، يقول ونقل ابن تيمية عن هؤلاء، ونقل ابن تيمية عن هؤلاء حكاية عن جنس معتقدهم، لا أن كل واحد لا يزل. نعم، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، الحق يقبل من كل من تكلم به ولو كان زائغ. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه ابو داود في سننه، وكلامه طبعا طويل ذكره المحقق في الهامش، يقبل الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم أي انحراف الحكيم، الزيغ الميل، لأن الحكيم إذا أخطأ يكون كلامه له من الخطورة ما ليس لكلام غيره، أنه يقال هذا كلام فلان، أنت أعلم من فلان هذا كلامه الشيخ فلان. طيب الشيخ فلان هو حكيم كبير عالم، لكنه ليس عيارا على الكتاب والسنة. إذن احذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا، يعني الأدلة تدل على أن هذا القول الذي عليه النور هو الحق، أو كلاما هذا معنى. استدل به، استشهد به شيخ الإسلام لبيان أن المتكلمين وغيرهم إذا كان في كلامهم بعض الحق يستشهد بكلامهم ويستفاد بكلامهم. فأما تقرير ذلك بالدليل، كل مسألة يذكر معها الدليل وإماطة ما يعرض من الشبه، كل مسألة تذكر بالدليل والشبه التي ترد على هذه المسألة، هذه الشبه تزال، وتحقيق الأمر في هذا على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، يعني تحقيقه بشكل يؤدي إلى اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، أي في هذه المفاوز التي ضل فيها كثير من الناس، فما تتسع له هذه الفتوى. هذه فتوى أو فتية مختصرة جدا، إيش تذكر من الأدلة وإيش تذكر تستعرض من الشبه والأجوبة عليها، يقول هذه الفتية لا تتسع لذلك. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا. متى ألف هذه الرسالة؟ 698، وكان عمره إذاك أظن 37 سنة، لأنه ولد سنة 661. كم يكون عمره؟ كم يكون عمره؟ ولد سنة 661 وكتب هذه الفتية سنة 698، كم يكون عمره؟ 37. يقول كتبت شيئا من ذلك قبل هذا. نحن عندنا أعظم ما كتب في هذا الباب كتاب عام وكتاب خاص. كتاب عام وهو درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب من أعظم كتب الإسلام عموما. يذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يؤلف مثله. هذا كتاب عام وكتاب خاص، أي في الرد على كتاب معين، وهو بيان تلبيس الجهمية مطبوع في 10 مجلدات. هذان الكتابان من أعظم كتب شيخ الإسلام في هذا الباب. في بيان تلبيس الجهمية مسك كتاب أساس التقديس للرازي، مسكه جملة جملة. وكتاب الرازي هو قد يكون أشمل كتاب ألف في هذا الباب إلى الآن، ولذلك هو مادة المتأخرين، يعني الذين جاءوا بعده، يعني إذا فهموه جيد فهذا كثير. كتاب الرازي، هذا الكتاب أخذه شيخ الإسلام جملة جملة وحلله ونقده ورد عليه بالتفصيل. وكتبه كثيرة رحمه الله على كل حال. وهذه الكتب هي ليست قبل هذه الرسالة. هناك أحد الإخوة كتب مقالة في تواريخ كتب شيخ الإسلام، متى ألف هذا الكتاب ومتى ألف، يعني بالتقريب جهد جيد يعني. وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وهم كثر، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وقد وفى رحمه الله، وفى وأنجز وعده، وكتب في هذا كثيرا من الكتب المختصرة والمطولة والمتوسطة. ورحم الله شيخ الإسلام ما وجد وقتا ليتزوج، ما وجد فرصة ليتزوج رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه ويولي درجته في عليين، وأن يجمعنا به وبأمثاله من الأئمة في الفردوس الأعلى، ورحمته سبحانه أوسع. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. نعم، أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تعريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. مثل هنا ذكر شيخ الإسلام أمرين، لأنه قال ذكر الأدلة بالتفصيل وذكر واستعراض الشبه التي ترد على هذه الأدلة بالتفصيل، استعراضها والأجيب عليها، يقول هذا لا تحتمله هذه الفتية. ولكن ذكر هنا أمرين مهمين جدا يحصل بهما كثير من المقصود. الأمر الأول: الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. لا بد أن تعتقد هذه العقيدة. إذا لم تعتقد هذه العقيدة تكون صيدا لكل مبطل يستهويك ويضلك ويعبث بك ويلعب بك ويدلس عليك ويلبس عليك. كل مبطل سيكون له فيك نصيب. لا بد أن تعتقد أن الكتاب والسنة يحصل منهما النور والهدى، ليس هذا فقط، كمال الهدى والنور. ولكن هذا مشروط بثلاثة شروط ذكرها هنا باختصار شديد. الشرط الأول: لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تقرأ في كتاب الله عز وجل وتتدبر، تقرأ كثيرا. بالنسبة للقرآن تحفظه، وبالنسبة للأحاديث أيضا تحفظ ما استطعت منها وتقرأ فيها وتتدبر فيها. هذا الشرط الأول. وقصد اتباع الحق، هذا الشرط الثاني، يكون قصدك اتباع الحق وليس اتباع ما قاله فلان. والشرط الثالث وهو أيضا شرط مهم جدا: وعارض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. يعرض عن هذه المناهج الفاسدة التي أضلت الأمة، التي أضلت كثيرا من أفراد هذه الأمة. وعارض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. تعرض عن هذا جملة وتفصيلا، تعرض عن مناهج المتكلمين والمتصوف وغيرهم الذي فيها من التحريف والإلحاد في أسماء الله وآياته الشيء الكثير. تتدبر في النصوص من الكتاب والسنة، يكون قصدك اتباع الحق، وتعرض عن هذه المناهج الفاسدة جملة وتفصيلا. وجرب بعد هذا. كم يكون نصيبك وحظك من النور وكمال الهدى والنور. نعم، هذا أولا. جماع الأمر في ذلك ذكر هنا أمرين. الأمر الأول هذا الذي ذكرناه، الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أن نصوص الكتاب والسنة ليس بينها تناقض، ليس بينها تناقض. بعض الناس يريد أن يتبع نصوص الكتاب والسنة، ولكن المبطلين يكونون قد لبسوا عليه وقالوا طيب إذا قبلت الحق هنا إيش تقول؟ هذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا، وهكذا يكون قد إيش دلس عليه. يقول شيخ الإسلام أنت لابد أن تكون جازما في اعتقادك أن نصوص الكتاب والسنة لا تناقض بينها أبدا، لا تناقض بينها. واضح؟ هذا الكلام إجمالي، نصوص الكتاب والسنة ليس بينها تناقض، هذا إجمالي، وإثبات هذا يكون بالأمثلة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر لنا مثالا، وهذا المثال هذا كما يقولون هو مدار شبهه. هذا المثال الذي ذكره هنا أقوى شبهه، وبه يضلون كثيرا. كيف تقول نؤمن بهذا النص؟ طيب إذا آمنا بهذا النص ماذا نفعل هنا؟ إذا آمنا، وهناك أمثلة، ولكن المثال الذي يضلون به كثيرا هو هذا المثال. إذن شيخ الإسلام ذكر أمرين. الأمر الأول، لابد أن تعتقد أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور بشروط الثلاثة. ثانيا، لابد أن تعتقد أنه ليس هناك تعارض وتناقض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في التذمرية لما ذكر الإحكام العام والتشابه العام، طبعا القرآن محكم كله ومتشابه كله، والذي أنزل عليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن متشابهات وأخر هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا في آل عمران بين أن بعضه محكم وبعضه متشابه، وبين في بداية سورة إبراهيم أذن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كله محكم. أيضا بين في قوله سبحانه كتابا متشابها مثاني، والذي أنزل عليك الكتاب، ذكروني ببداية الآية، الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كله متشابه. متشابه في ماذا؟ في الإحكام، كله محكم كله محكم، وهو متشابه في الإحكام كله. بيّن شيخ الإسلام كيف يكون هذا التشابه في الإحكام، ذكر أمورا مهمة جدا من هذا التشابه في التدمرية. ما ذكره هنا يؤيده هنا، ما ذكره هنا يؤيده هنا، ما ذكره هنا يذكر لوازمه هناك، وما ذكره هناك يذكر لوازمه هنا، المهم بعضه يؤيد بعضا، لا تناقض فيه ولا تعارض فيه. تعتقد هذا اعتقادا جازما. هذان الأمران. ثم يمثل بمثال، وهذا المثال سيطيل فيه، لأن هذه الشبهة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هي أهم شبهة. سيذكر هذا المثال وسيفصل فيه إن شاء الله. نستمر بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.